مرحبا، أنا نهاد الجريري، أهلا بكم إلى المرصد. في هذا البرنامج نتابع أخبار العالم المظلم، من الجهاديين إلى عالم الإنترنت المعتم والجريمة المنظمة. أهلا بكم في راديو وتلفزيون الآن، بودكاست على راديو الآن. أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من المرصد، نغطي فيها الفترة من 9 إلى 15 يناير 2022. إلى العناوين: القاعدة في اليمن تنعى مقاتلاً قالت إنه قضى في مواجهات مع الحوثيين، والخبيرة في شؤون اليمن إليزابيث كاندل تعلق: رد الهجمات إلى القاعدة يخدم الطرفين معاً. بعد إعلانها الولاء للقاعدة في شمال إفريقيا، جماعة أنصار المسلمين في بلاد السودان تبدأ بث أخبارها في قناة قاعدية شبه رسمية، وخبراء يتوقعون تصاعداً في الإرهاب. جهادي مخضرم في سوريا يقول إن زمن المهدي حان، ومعارض يتهمه بالتسويق لجمع المتابعين. وضيفة الأسبوع السيدة هودون تيثونغ، مديرة معهد تبت أكشن، هي ناشطة مستقلة من التبت، تحدثنا عن تقرير نشره المعهد في ديسمبر عن نظام المدارس الداخلية الصينية التي تفرض على الأهالي في التبت، والتي تهدف إلى صهر الهوية المحلية. وبإمكانكم الرجوع إلى نص هذه الحلقة في أخبار الآن دوت نت، بودكاست على راديو الآن. أعلنت مؤسسة الملاحم، الذراع الإعلامية لتنظيم القاعدة في اليمن، عن أولى هجمات التنظيم في العام الجديد 2022، والأولى منذ أواخر نوفمبر الماضي. زعم التنظيم أن الهجمات استهدفت الحوثيين في البيضاء، اثنتان يوم 12 يناير، واحدة بتفجير حقل ألغام، وأخرى بتفجير عبوة ناسفة، والثالثة يوم 11 يناير بتفجير عبوة أخرى. الدكتورة إليزابيث كاندل، الخبيرة بالشأن اليمني وأستاذة اللغة العربية في جامعة أكسفورد، علقت على تويتر بأن تفجير حقل الألغام بالذات كان أمراً غير معتاد. كما لفتت الدكتورة كاندل إلى منشور آخر صدر عن الملاحم ضمن سلسلة تأبين قتل التنظيم. المنشور الجديد يتعلق بدارس بن حسن المرواني، وقيل إنه قتل في معارك مع الحوثيين في الجوف شرق صنعاء. تقول الدكتورة كاندل إن قتل المرواني غير مؤرخ، ولكن تم الإبلاغ عن قتل شخص بهذا الاسم في أكتوبر 2021، وتختم بأن رد هجمات الجوف إلى القاعدة ضد الحوثيين أمر يخدم الجانبين. وهذا أمر حقيقة نركز عليه في هذا البرنامج، مهم للقاعدة أن تبرز كجهة تقاتل الحوثيين دفاعا عن السنة في اليمن، ومهم للحوثيين أن يبرزوا كضحايا إرهاب القاعدة حتى يستجدوا الشرعية الدولية والمحلية أيضا. بودكاست على راديو الآن. في الأثناء، أعلنت ألوية العمالقة الجنوبية عن تحرير محافظة شبوة من الحوثيين، وقالت إن عملية إعصار الجنوب استكمل المرحلة الثالثة من التحرير. في البيان، قدمت قيادة الألوية الشكر للتحالف العربي بقيادة السعودية ومساندة الإمارات. في سبتمبر الماضي، استولى الحوثيون على مناطق استراتيجية جغرافيا واقتصاديا في الزاوية الشمالية الغربية من شبوة، التي تتوسط محافظات الجنوب اليمني، حضرموت من جهة وأبيان وعدن من جهة أخرى. وقد نقلنا تقارير وشهادات عن استخدام الحوثيين عناصر وقيادات القاعدة من أجل التمهيد للاجتياح، بدءا من الصومعة في البيضاء. راديو الآن. وأخيرا، تعلن جماعة أنصار المسلمين في بلاد السودان عن أن بياناتها الرسمية ستنشر على منصات الجبهة الإعلامية الإسلامية، وهي من أهم قنوات إعلام القاعدة شبه الرسمية. الجماعة التي تعرف بلفظ أنصار ومقرها نيجيريا، استحوذت على اهتمام الخبراء والجهاديين على حد سواء في الشهرين الماضيين، عندما بثت فيديوهات تكشف فيها عن هجماتها وتعرف عن نفسها. فقالت إنها أعلنت الولاء للقاعدة في شمال إفريقيا في 2020. أنصار كانت انشقت عن بوكو حرام بسبب الخلاف مع أبي بكر شيكاو، وذلك في 2012، وكانت تدين بالولاء مع شيكاو للقاعدة. المهم أنهم غادروا شمال شرق نيجيريا واستقروا في شمال غرب نيجيريا في منطقة زنفرة، ولا يعرف من يقودها بعد أن قتل شيكاو قائدهم، وكان اسمه محمد الأول. في الحلقة رقم 19 من هذا البرنامج، روى لنا الحقوقي النيجيري بولاما بوكارتي قصة انشقاق أنصار، وبإمكانكم الرجوع إليها في أخبار الآن دوت نت. بالعودة إلى الإعلان عن إدارة الجبهة الإعلامية الإسلامية لإعلام أنصارو، علقت السيدة مينا اللامي من بي بي سي مونيترينج والخبيرة في شؤون الجماعات الإرهابية بأنه من المرجح أن نرى أثر إدارة الجبهة الإعلامية لإعلام أنصارو، بالنظر إلى أن الجبهة تدير إعلام الشباب الصومالية وقد تكون وراء تحسن جودة المخرجات الإعلامية لشباب من حيث الإنتاج والنشر بلغات مختلفة. الدكتور جاكوب زين الخبير في الجماعات المسلحة في الساحل والصحراء قال: سنرى ما إذا كان سيؤدي هذا التعاون إلى تبني عمليات كانت سابقا تعزى إلى اللصوص. بودكاست على راديو الآن. في الأثناء نشرت الزلاجة الذراع الإعلامية للتحالف نصرة الإسلام والمسلمين البيان رقم 182 عن هجمات الجماعة في مالي ونيجيريا وبوركينا فاسو. يأتي هذا فيما تجري تحركات عسكرية في المنطقة من نيجيريا إلى مالي إلى تشاد ستؤثر في سلوك الجماعات الجهادية في المنطقة. في مالي ومع نهاية الأسبوع الثاني من العام الجديد شارك آلاف الماليين في مسيرات ضخمة عمت معظم المدن الرئيسة، العاصمة باماكو، تمبكتو شمالا وكادبولو جنوبا، احتجاجا على قرار المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إيكواس إغلاق حدودها مع مالي وفرض عقوبات جديدة على الحكومة العسكرية التي صعدت إلى السلطة في باماكو بعد انقلاب أغسطس 2020. قرار إيكواس جاء على خلفية عدم التزام حكومة الكولونيل عاصيمي غويتا إجراء انتخابات في فبراير المقبل كما كان متفقا عليه. في ديسمبر غويتا قدم إلى المجموعة خطة انتقالية جديدة تمتد 5 أعوام تتوج بانتخابات رئاسية في أواخر 2025 أوائل 2026، وبرر ذلك بأن الوضع الأمني في مالي غير مستقر خاصة في الشمال في إشارة إلى الجهاديين من أتباع إياد أغالي وأمادو كوفا. الاتحاد الأوروبي ومنه فرنسا أيد قرار إيكواس وهدد باتخاذ خطوات مماثلة، وكذلك فعلت أمريكا. أما في تشاد فقال رئيس المجلس العسكري هناك محمد إدريس دابي إن قطر وافقت على مساعدة بلاده في بدء حوار تصالحي مع الجماعات المسلحة في تشاد. هذه الجماعات تعترض على حكم دابي الإبن الذي تولى من والده بعد أن قتل في ظروف غامضة في أبريل الماضي 2021 أثناء مواجهات مع جماعات متمردة ومنها جهادية. لا يبدو أن الجماعات الجهادية ستكون طرفاً في هذا الحوار، لكن ما يهم هنا هو أن تشاد هي الأكبر والأقوى في حوض بحيرة تشاد التي تتوسط 3 دول تشاد، نيجيريا والنيجر، والتي تعد مرتعاً للجماعات الجهادية من داعش إلى بوكو حرام سابقاً، وقد قادت تشاد أكثر من مرة عمليات تطهير هناك. عدم الاستقرار في تشاد قد يؤدي من دون شك إلى منح الجهاديين متنفساً لإرهابهم، يضاف إلى ذلك أن أي جهة قد تستخدمهم ورقة ضغط كعصابات وقطع طرق كما حدث ويحدث في مناطق كثيرة من العالم. بودكاست على راديو الآن. نشر الشيخ ماجد الراشد أبو سياف منشوراً على تيليجرام يتوقع فيه قرب ظهور المهدي ونهاية العالم. أبو سياف داعية سعودي كان قياديا في جبهة النصرة هيئة تحرير الشام حاليا، وهو من أشد المعارضين اليوم للجولاني. هو جهادي مخضرم قاتل في أفغانستان مع أسامة بن لادن. رد عليه ردا غير مباشر حساب عبد الرحمن الإدريسي الموالي لهيئة تحرير الشام، وقال: تجارة اليوم لكسب المتابعين من جهلة الناس. بودكاست على راديو الآن. أعلنت الصين وإيران أن اتفاقية التعاون بينهما دخلت حيز التنفيذ، ما يشكل خرقاً للعقوبات الأمريكية المفروضة على كلا البلدين وخاصة إيران. الاتفاقية وقعت في مارس الماضي، وبموجبها تدخل إيران في مشروع الحزام والطريق قرة عين الرئيس الصيني شي جين بينغ. المشروع يؤسس بنية تحتية بتريليونات الدولارات تمتد من شرق آسيا إلى أوروبا، وتوسع نفوذ الصين السياسي والاقتصادي في العالم. الاتفاقية مع إيران تنص على أن تقدم بكين عوناً في مجالات الطاقة والبنية التحتية والزراعة والرعاية الصحية والأمن السبراني، بالإضافة إلى فتح الباب على التعاون مع دول أخرى. إيران تخضع لعقوبات أمريكية تضاعفت منذ انسحبت أمريكا من الاتفاق النووي في 2018. في الأثناء أعلن عن أن الصين حققت فائضاً تجارياً قياسياً في العام 2021 في خضم وباء كوفيد-19، بلغ الفائض حوالي 676 مليار دولار ونصف المليار، وهو الأعلى في العالم إذ ارتفعت الصادرات الصينية بنسبة 30% تقريباً. فمع الإغلاقات وتوجه العالم إلى التجارة الإلكترونية زاد الطلب على المنتجات الصينية. نشرت Human Rights Watch تقريرها الدوري عن حالة الحريات في العالم في العام 2021. فيما يتعلق بالصين، وجد التقرير أن بكين سرعت برامجها القمعية ضد الإيغور في إقليم شنجان وضد سكان إقليم التبت. استعرض التقرير سياسة النظام الحاكم في إقامة معسكرات الاعتقال وإخضاع الأقليات إلى العمل بالسخرة وصهر الهوية والثقافة والحد من الحريات الدينية. واعتبر التقرير أن كل هذا يرقى إلى جرائم ضد الإنسانية. بودكاست على راديو الآن. في ديسمبر الماضي نشر معهد تيبت أكشن تقريرا مهما ونادرا حول شبكة من المدارس الداخلية الصينية تضم حوالي 1,000,000 طفل تيبتي ينتزعون من أهاليهم ويخضعون لنظام شبه عسكري يهدف إلى تحويلهم إلى صينيين لغة وثقافة. ويسرنا أن نستضيف اليوم مديرة معهد تيبت أكشن السيدة هودون تيثونغ، وهي أيضا ناشطة تيبتية مستقلة تؤمن بالوسائل السلمية طريقا لإسقاط الدكتاتورية. داشي ديلي، السلام عليكم سيدة تيثونغ، وشكرا جزيلا لوجودك معنا في البرنامج. Thank you so much for having me. سيدة هودون، حتى نضع الأمور في نصابها، بلدك التبت يقع في جنوب غرب الصين قرب إقليم شنجان حيث الإيغور المسلمون. ضمت الصين الإقليم إقليم التبت في خمسينيات القرن الماضي، وتسعون أنتم إلى الانفصال عن الصين باستخدام وسائل سلمية. Yes, that's correct. Yes. الآن تقريركم عن المدارس الداخلية، كيف يعقل أن توجد مثل هذه الشبكة على هذا النحو؟ Yeah, it is really, it's inconceivable in this modern age in the 21st century that you could have on such a massive scale. تقول السيدة هودون، هذا أمر لا يمكن تصوره في هذا العصر الحديث، أن نرى في القرن 21 مثل هذا السلوك على هذا المستوى الواسع بشكل مدارس داخلية استعمارية كما كانت في الماضي. مهمتها تحويل أطفال التبت إلى الصينيين، مهمتها أن تجعل الأطفال التبتيين يفكرون ويشعرون ويعتقدون كصينيين أولا وليس كأبناء التبت. وكم شعرنا بالدهشة في البحث الذي أجريناه عندما وجدنا هذه الأعداد الكبيرة من الطلاب، من 800,000 إلى 900,000 طالب وطالبة تبتيين تراوح أعمارهم بين 6 أعوام إلى 18 عاما يخضعون لهذا النظام. ومع هذا لا يغطي هذا الرقم كل سكان التبت، يمثل هذا الرقم 78% فقط من التلاميذ التبتيين ضمن هذه الفئة العمرية. وأنوه إلى أنه من الصعب الحصول على أرقام دقيقة تتعلق بسكان التبت بسبب الاحتلال الصيني وسياسة الصين في تمويه الأرقام، لكننا نتحدث في المجمل عن شعب يقدر بحوالي 7 ملايين نسمة، وعليه فإن هذا الرقم هائل جدا. هذا هو مستقبل التبت، هذا هو مستقبل هؤلاء الأطفال الذين ينسلخون عن عائلاتهم ويفرض عليهم العيش في شبكة هائلة من المدارس الداخلية يخضعون فيها إلى تحولات الهوية والانصهار الإجباري على النحو الذي نسمع عنه في كندا وأستراليا وأمريكا عن طريق التعامل هذه الدول مع السكان الأصليين في الماضي. سيدة هودون، وكيف يحدث هذا؟ كيف يؤخذ الأطفال من أهاليهم؟ Well, and this is the part that is, you know, they certainly aren't putting people in handcuffs and taking them by gunpoint. But they've created an entire system, the Chinese authorities, that really. تقول السيدة هودون، الحكومة الصينية لا تضع الأغلال على الناس أو يأخذ الأطفال بقوة السلاح، وإنما تقوم بوضع نظام كامل يتضمن سياسات تفرض على الآباء والأمهات التبتيين بحيث لا يجدوا خيارا سوى إرسال أطفالهم إلى هذه المدارس. فثمت مناخ من القمع السياسي وقمع الحريات يربض فوق صدر الشعب التبتي. وعليه يدرك التبتيون أنهم لا يستطيعون رد ذلك إلا إذا خاطروا بحياتهم وحياة عائلاتهم وعرضوا أمن المجتمع كله للخطر. يدركون أن الأفضل لهم ألا يقاوموا سياسات الحكومة الصينية أو يعترضوا عليها. كان ثمت خيارات أخرى أمام الأباء والأمهات، كأن يرسلوا أطفالهم إلى مدارس دينية أو المدارس الخاصة، فثمت مدارس محلية في المناطق الريفية تلبي حاجات الأطفال حتى سن معينة، لكن السلطات الصينية عمدت وبشكل ممنهج ومتعمد في الأعوام الأخيرة إلى تسريع تحويل هذه المدارس المحلية إلى مدارس تحضيرية، وبهذا لم يعد أمام الأهالي خيار إن أرادوا لأبنائهم وبناتهم أن يتلقوا تعليماً سوى أن يرسلوهم إلى المدارس الصينية. ولا يتوقف الأمر هنا، فالأطفال من الفئة العمرية 4 و5 سنوات يجبرون على دخول رياض أطفال داخلية، ولا نعلم كم عدد هؤلاء لأن الحكومة الصينية لم تنشر شيئاً بهذا الخصوص في الفضاء الإلكتروني، ولم نجد أي مصدر رسمي يتحدث عن هذه الفئة العمرية من الصغار. ولكننا سمعنا من تبتيين في الداخل يقولون إنهم لا يريدون أن يرسلوا أطفالهم بعيداً عنهم في هذه السن الصغيرة، فيفقدوا لغتهم الأم بسرعة فائقة، ناهيك عن أن الانفصال عن الأهل في هذه السن الصغيرة صعب جداً، فالأطفال لا يستطيعون حتى تنظيف أسنانهم أو الاعتناء بأنفسهم، ولهذا يعتمدون على مقدمي الرعاية في النظام الصيني. ونقدر أن عدد هؤلاء الصغار كبير جداً، ولكن لم يتوفر لنا هذا الرقم بعد. سيدة هدون، وماذا يحدث عندما يتخرج لنقل هؤلاء الأطفال أو هؤلاء الطلاب؟ Well, I mean, Tibet is like a black hole for information. So right now, تقول السيدة هدون، تبدو التبت مثل ثقب أسود من المعلومات. يكاد يكون مستحيلاً الحصول على أخبار ومعلومات موثقة وحقيقية من التبت. أقول هذا لأرسم صورة لبلد مغلق بالكامل ولا يتمتع بأي نوع من الحرية. ولنتذكر أنه في تقرير عالمي أخير عن الحريات جاءت التبت في المركز الأخير. تعادلت التبت مع سوريا في هذا التصنيف الذي يقيس مستوى الحريات المدنية والسياسية على مستوى العالم. المجتمع الدولي لا يستطيع الدخول إلى المنطقة، الصحفيون لا يسمح لهم بالعمل هناك، والتبتيون لا يسمح لهم بالدخول والخروج دون أذونات خاصة من الحكومة الصينية. نستطيع الحصول على تأشيرة إلى الصين، لكن الدخول إلى التبت مسألة مختلفة تماماً. وعليه أقول إنه من الصعب جداً الحصول على معلومات حول حقيقة هذه المدارس وأحوالها هذه الأيام، ولهذا يتعين علينا الاعتماد على ما نوثقه من التبتيين الذين أقاموا في المدارس الداخلية في الماضي، أي حتى عام 2009 أو 2010. هذه أحدث معلومات لدينا، معلومات من أشخاص يتحدثون بصراحة عما تعرضوا له. مرة أخرى أود أن أؤكد أن الحياة في هذه المدارس صعبة جداً لأنها تمثل تحولاً ثقافياً كاملا، فيتعين على الأطفال أن يتعلموا الصينية وأن يعيشوا حياة تشبه النظام العسكري. لا يمنحون إلا قدرا قليلا من الحرية، وهذه بيئة لا تتوافق مع رعاية أطفال كي يتعلموا ويصبحوا أفرادا منتجين في المجتمع. هذه بيئة تتوافق مع السيطرة على الأطفال وإخضاعهم إلى سرديات سياسية وتعليمهم بلغة مختلفة عن لغتهم الأم. ويقول لنا التبتيون ممن ذهبوا إلى هذه المدارس الصينية الداخلية في الصين على مدى أعوام أن الحياة بعد المدرسة مختلفة عما يتخيلون، فلا وظائف للتبتيين. لا يعامل هؤلاء التبتيون خريجو هذه المدارس على ذات السوية كما الخريجين الصينيين، لا يعاملون كمواطنين في الجمهورية الصينية. فالحكومة الصينية تحاول أن تحول التبتيين إلى صينيين، ولكنها تميز ضدهم في نهاية المطاف. نعلم من التبتيين الذين تخرجوا من هذه البرامج أنه كان صعبا الحصول على عمل ضمن نظام التوظيف الصيني إلا في مجال التعليم كمدرسين تبتيين، أو قد يتولون مهام أخرى في المؤسسة التعليمية، لكن هذه الوظائف لم تعد متوفرة الآن. بالفعل سيدة هدون، هي دائرة مفرغة، خاصة أن التبتيين يدرسون الأطفال التبتيين اللغة الصينية والثقافة الصينية، يعني وكأنهم يشاركون في تجريد أبناء شعبهم من الهوية. It's a very, very sad and, you know, just a complete injustice for not just تقول السيدة هدون، أمر محزن جدا وفيه ظلم قاهر، لا عدالة للأطفال ولا لعائلاتهم. كل ما في هذا النظام انتهاك لحقوق التبتيين كأفراد وكمجتمع، وكأن المجتمع التبتي سوف ينقرض، وهذا هو هدف الحزب الشيوعي الحاكم في الصين. سينقرض التبت كجماعة متميزة لها هويتها الخاصة ولغتها الخاصة. هذا ما يفعله الحزب الشيوعي الحاكم بالإيغور. يفرضون عليهم الانصهار في الثقافة الصينية تماماً مثل التبتيين حتى لا يقاوموا الدولة بأي شكل من الأشكال. وكما التبتيين، الإيغور وغيرهم قاوموا الحكم الصيني لأجيال ورفضوا السيادة الصينية على أراضيهم وأمتهم. وهذه هي المحاولة الأخيرة من جانب الحكومة الصينية للقضاء على أس المشكلة. Now what this is really their attempt to sort of finally control and end this problem. سيدة هدن، عندما نقرأ عن الصين وعن التبت تحديدا نقرأ أنه الإقليم بيتمتع بحكم ذاتي، بيحكموا أنفسهم بأنفسهم، لكن هذا يبدو غير كافي لكم، كيف؟ No, and this is what we're seeing right now with Xi Jinping and these policies. So it used to be there was some semblance of تقول السيدة هدون، هذا ما نراه الآن في السياسات التي يديرها شي جين بينغ. في الماضي كان ثمة قدر من الاحتمال والتعايش. في الثمانينيات صيغت قوانين العرقيات المناطقية ومناطق الحكم الذاتي، ووضعت بنود في الدستور الصيني تحمي العرقيات وتحترم اختلافهم ولغاتهم الخاصة. لكن كل هذا تغير الآن، ولم يعد ثمة قيمة لعبارات الاحترام التي وشحت تلك المؤلفات الحكومية والقوانين في الماضي. ولهذا كانت المدارس الابتدائية في التبت تدرس باللغة التبتية، لكن حدث تحول مفاجئ وكبير وتغيرت لغة التعليم إلى الصينية، فيما اقتصرت اللغة التبتية على صف واحد فقط، وسيكون لهذا أثر هائل على الطلاب. نسمع من الطلاب الذين تخرجوا من المدارس الداخلية في الماضي أنهم حتى السن الابتدائية أو في السنوات الحرجة الأولى كانوا يتلقون أساسيات اللغة ويحفظونها، لكن كل شيء تغير الآن. سيدة هدون، أنا ذهبت إلى شنشان في 2019. الحقيقة من أهم الأمور اللي لساتها عالقة في ذهني هي إنه الأجور يقبلوا سلطة الصين كدولة، يعني في نهاية الأمر هم يقبلون ذلك، يخضعون لكل برامج الإسهار والانصهار الممكنة، ولكن حتى هذا لا يؤهلهم حتى أنهم يكونوا مواطنين حقيقيين في دولة الصين. يتعلمون الصينية، يخفون ممارساتهم الدينية وغيرها، ويظلون مع كل هذا مواطنين من الدرجة الثانية لنقل. هل الوضع نفسه في التبت؟ Absolutely, and I think that's key here is that you really can't win as a Tibetan, a Tibetan parent. تقول السيدة هدون، بالضبط. أعتقد أن الفكرة الهامة هنا هي أن لا إمكانية للفوز إن كنت مواطناً من التبت أو تركستان الشرقية أو جنوب منغوليا. حتى لو اتبعت القوانين والقواعد وحاولت أن تكون مواطناً يلتزم بالقانون ويتحدث لغة تختلف عن لغتك الأم التي تحفظ ثقافتك وتقاليدك وهويتك، ستظل تشكل تحدياً للدولة. لهذا نجد أن فعاليات مثل جمعيات الحفاظ على اللغة تتعرض لإجراءات قانونية تجرم عملها، ولهذا نرى أن أفرادا ينادون بحقوق التبت ويطالبون بتعليم التبتية في المدارس وكتابتها على اللوحات الإرشادية في المدن والبلدات، وهو أمر يفترض أن الحكومة الصينية تضمنه. نجد أن هؤلاء الناس يتعرضون للقمع والسجن بتهم التحريض. لا يمكن أن تفوز مع هذا النظام الذي على رأسه شي جين بينغ، الذي هدفه أن يمحو الهوية التبتية والإيغورية وأن يمحو الدين والثقافة واللغة. والغريب أنهم لا يخفون هذه النوايا. لنؤكد هذه النقطة، ولهذا على المجتمع الدولي أن يتصدى لهم وأن يفضح مخططاتهم وأن يعلن هذه الممارسات إبادة ثقافية وحضارية في الحد الأدنى، على نحو ما يتعرض له الإيغور من معسكرات اعتقال وفرض الإجهاض والعقم، وهي كلها سياسات عانى منها التبتيون قبلهم. هذه جرائم إبادة وجرائم ضد الإنسانية. على المجتمع الدولي أن يسمي الأشياء بأسمائها وأن يضغط باتجاه محاسبة السلطات الصينية حتى تتوقف عن هذه الممارسات. And there has to be pressure and accountability for the authorities to stop. سيدة هدون، كناشطة تطالبين بالاستقلال والحرية وخبيرة في الشأن الصيني، كيف تنظرين إلى السياسة الصينية التي تسعى لإخضاع مناطق خارج حدود الصين إلى سلطتها؟ نلاحظ أن سياسة الحزب الشيوعي الحاكم في قمع الأقليات بتركز على الأقليات اللي بتسكن الحدود، اللي بتتقاطع مع مشروع الحزام والطريق. بنسمع قصص، بنقرأ تقارير عن توغل الحكومة الصينية على موانئ دول مستقلة كما يحدث مثلا في باكستان. كيف تنظرين إلى هذه الهيمنة الصينية؟ Yeah, so this is, you know, the Chinese Empire wants to expand. The Chinese Communist Party wants to expand. And Tibetans, we were تقول سيدة هدن، نعم، الإمبراطورية الصينية تريد أن تتوسع، الحزب الشيوعي الحاكم يريد أن يتوسع، والتبتيون كانوا من أوائل ضحايا هذه المخططات. المجتمع الدولي لم يفعل ما يكفي لوقف هذا الطمع بالتوسع الجغرافي عند حدود الصين بذريعة السعي إلى تأمين الحدود كما يدعون، بل زادت هذه الشهية لجرف مزيد من المناطق وسوف تزيد، وهذا ما نراه في دبلوماسية التفخيخ بالديون أو حتى في الاستحواذ المباشر على الأراضي وإعادة تسمية الجزر وإعلان السلطة على مناطق كما في بحر جنوب الصين وتهديد تايوان الديمقراطية. الأدلة واضحة للعالم وأي شخص يستطيع أن يراها بالعين المجردة. الحزب الشيوعي الحاكم بزعم شي جين بينغ يهدد أمن العالم، ونحن حقيقة نساعد القادة الصينيين على تدعيم سياسة الحزب الواحد والدولة الشمولية في الصين وتطبيق سياستهم داخل حدودهم وخارجها. نحن نساعدهم عندما نسمح لهم بتطبيق سياساتهم في الدول الأخرى بذريعة التنمية الاقتصادية أو تقديم العون، فإن دخلوا هذه الدول غيروا مسار العملية الديمقراطية فيها. نرى في الدول النامية مشاريع بنى تحتية ضخمة، لكن ما لا ندركه هو أن الحكومة الصينية تأتي بعمالها، فالأمر لا يتعلق بتوظيف الطاقات أو العمالة المحلية، بل إنهم إن وظفوا محليين أساءوا إليهم كما هي حال أي نظام شمولي مغلق. ولهذا الحزب الشيوعي الحاكم لا يهدد سكان الصين أو التبت وحسب، وإنما ينز خطرهم إلى العالم كله. إنه خطر علينا، يتهددنا جميعاً. In China or in Tibet or in East Turkestan, really this bleeds to the whole world and is a threat to all of us. السيدة هدن تيثونغ مديرة معهد تيبت أكشن، شكرا جزيلا لوجودك معنا. Thank you very much. وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في راديو وتلفزيون الآن. أنا نهاد الجريري، مع السلامة. بودكاست على راديو الآن.